أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية عند الجمهور، وقيل مدنية وهو قول ضعيف ولم يذكره السيوطي في السور المختلف فيها، والجمهور على أنها أربع آيات، وعند المكي والمدني خمس آيات. قريش، هذه السورة تسمى قريش، سورة قريش. وهل أسماء السور توقيفية أو اجتهادية، أو فيها توقيفي واجتهادي؟ المسألة مبحوثة لكن لا يؤخذ من وراها أحكام، ولذلك تجد الفقهاء والعلماء إذا كانت القضية ليست وراءها أحكام لا يتعبون أنفسهم فيها، وإذا كانت القضية تتعلق بالأحكام يجتهدون. مثلا أسباب النزول، إذا كانت تعلق في سبب نزول الآية يذكرها ولا يدقق كثير، وإن كانت أسباب النزول توقيفية، لكن إذا كان وراءها أحكام لا بد يبحث حكم، لأن الحكم لا يثبت إلا بالشريعة. ذلك إذا جاءت الأحكام العلماء يقفون ويتشددون حتى يحكمون، وإذا كان في السير والملاحم وفي أمور مواعظ أو كذا أحيانا يتساهلون ولا يتعبون أنفسهم في الحكم، وإن كانت كل الأحاديث محكوم عليها، يعني السنة مخدومة خدمة هائلة، الكتاب والسنة مخدومان خدمة لا تتصور، قديما وحديثا. أما علم البلاغة فخدمته قليلة، البلاغة من علوم اللغة العربية خدمتها ناقصة. سورة قريش، قال تعالى لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، هذا الجار والمجرور اختلفوا في متعلقه، لإيلاف قريش، وما معنى المتعلق؟ لأن المتعلق أصلا ما هو واضح إيش معنى المتعلق، لأنه فيه إعراب: مبتدأ، خبر، جار ومجرور، تمييز، منادى، مفعول لأجله. لكن يقول لك جار ومجرور متعلق بكذا، أو ظرف متعلق بكذا. التعلق معناته الترابط، الربط، معناته المعنى يرتبط بهذا المعنى، هذا هو التعلق. تقول جلست في البيت، فالجار المجرور متعلق بماذا؟ الجلوس، لأن الجلوس حصل فين؟ في البيت، هذا هو التعلق. لغتنا جميلة وراقية، ولكن نحن نهملها، نهمل اللغة العربية، وبعضنا يتقن الإنجليزية ولا أعرف العربية، وهذا غريب. واحد يتقن لغات غير لغته ولغته لا لا لا يتقنها. نعم، ينبغي للإنسان أن يقوم بنفسه أولا. إذن لإيلاف قريش متعلق في ثلاث أقوال. أول شيء قالوا في آخر السورة: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بعدين دخول الفاء هنا أيضا فيها أقوال، كأن الأسلوب أعطي شبه بالشرط فجاء الفاء، أو لأن فيه ارتباطا، لأن الفاء تأتي تربط الكلام بالكلام. وتومي إلى العلة، الفاء دائما تومي إلى العلة. قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة سرقتهما، الزانية والزاني فاجلدوا لعلة زناهما، إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام لعلة نجاستهم. هذه قال الفاء المومئة للعلة. هنا يقول لإلى أعجبوا من قريش لإلفهم، يعني فليعبدوا رب هذا البيت الذي ألفهم لهذه الرحلتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين الرحلتين. القول الثاني أن متعلقها محذوف: اعجبوا من إلف قريش للرحلتين. اعجبوا أيوة من إلف قريش لهذه الرحلتين، اعجبوا لإلف قريش لهاتين الرحلتين. القول الثالث أنها متعلقة بالفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش، جعل أبرهة والفيل وقومه في هذه الحالة لإنعامه على قريش وإكرامه لهم. نعم، والإلف والآلف، ألفه وآلفه تأتي بمعنى واحد كسافر، يعني بعض الكلمات تأتي فاعل وهي ليست فاعل، وإنما تأتي بهذا إلاف، يعني إلاف بمعنى إلف. وقرأها ابن عامر لإلافي بن عامر قارئ الشام، لإلافي حذف الياء تخفيفا. وقرأها أبو جعفر لإلافي أبو جعفر القارئ الثامن لإلافي، وقرأوا إلافهم، الشامي قرأ إلافهم، وقرأ إلافهم أيضا أبو جعفر إلافهم. لإلاف إلافهم. والمعنى لا يتغير باختلاف القراءات في مثل هذا. وقريش اختلف في لما سميت قريش، وبعضهم قال لأن قريش الذي هو من الذي هو فير هو الذي جمعهم، وتقرشوا تجمعوا فهو أول من جمعهم فقيل له قريش اللي هو فهر. وقيل لأنه كان يقرش عليهم يتاجر ويأتيهم بالمال وينفق عليهم. وقيل للقرش الدويبة المعروفة السمك المعروف القرش لأنه شرس. وهل قيل لهم قريش لشراستهم أو لأنهم يأكلون القرش؟ لما سموا قريشا إذا كان من السمكة هذه؟ هل اشتقاق لأجل قوتهم أو الاشتقاق لأنهم يأكلونها؟ الله أعلم، قالوا مراجعة. وقريش هذه قبيلة أكرمها الله على 10 بطون، بطن أبي بكر وبطن عمر وبطن عثمان، بني أمية وبني مخزوم وبني تيم ومعروفون بني عبد الدار، وهم الله تعالى شرفهم وأكرمهم، والله يمن على من يشاء من عباده لا يسأل عما يفعل. فقريش والعرب فضلهم الله بأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم. نحن قبائل وشعوب لنتعارف، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. والجمهور إذا فقهوا، والجمهور أخذوا بالكفاءة وقالوا هي منصب ودين، الكفاءة منصب ودين. وبعض القرشيات كان يتزوجها بلال، ومولى حذيفة كان متزوج بباعة بنت الزبير. فلما جاء الإسلام زالت الفروق. ولكن عند العرب قضية الأنساب عندهم فيها حساسية وجاهلية لا زالت مترسبة. وهذا يعني نتيجة للعرف ولي أنا ولي أشياء، وإلا الناس من آدم وآدم من تراب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. عمر لما قرأت الآية قال الآن ضاع النسب، ولكن فيه كفاءة، ولذلك قال الفقهاء أن الكفاءة هي المنصب والدين. إنسان عنده منصب وعنده دين هذا كفؤ، الذي لا دين له ولا مال له هذا ينزل منصبه. وذلك قال لهم كحي أسامة، هذا صعلوك وهذا لا يضع عاتقه، هذا فقير وهذا يضرب النساء، انكحي فلانا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ولحسبها، والحسب ما يعد من فضائل الأجداد، والفضائل تكاد تنحصر في 3 نقاط. الفضائل تنحصر في 3 نقاط: فضيلة المال والكرم والإنفاق، فضيلة الشجاعة وبذل النفس والتضحية والدفع عن الفقراء والضعاف، فضيلة العلم وما يتبعه من التقى. ولذلك ها هما الفضائل: الأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، هذه هي. وأبو حنيفة هو أكثرهم تشددا في هذا، علما بأن أبو حنيفة فارسي، لكنه قال القرشية ليس كفؤ لها إلا القرشي رضي الله، قال القرشية كفؤها القرشي. الجمهور الكفاءة منصب ودين، هذا الذي عليه الجمهور، وهو قال العلماء، وهو الذي عملت به الصحابة. وللمرأة إذا زوجها وليها من غير كفء أن تفسخ، إما بنفسها أو ببعض أوليائها. وبعض الفضلاء لا يريد هذا، ولكنه لا يريد أن يجعل شرخ في الأسرة، إذا زوج تقوم الأسرة وتقوم مشكلة، وهو ما عنده من المقدرة ليوهج به الأسرة، فيريد أن يخرج عن هذا ولا يستطيع، نتيجة للعرف ونتيجة لضغوط الأسر. والمرأة التي زوجها أبوها لقريبه قالت: إن أبي زوجني لابن عمي ليرفع خسيسته وأنا لا أريده، قال: لا، إن كنت لا تريدينه لا تتزوجينه. قال: أردت أن أعلم ما للنساء الآن قبلت. كانت فقيها، والفقهاء في أحكام لا يشيعونها، يقول هذه إذا تعرفت عليها النساء أحيانا تسبب مشاكل للزوج. وهي أن المرأة إذا كانت على دين وخلق واستقامة ولم ترد زوجها لها أن تفسخه، لها أن تفسخه، لكن بشرط أن لا تكون مخببة، وبشرط أن تكون صالحة تقية، وبشرط أن تكون فعلت ذلك خوفا من أن تقع في الحرام. أما يعطى لها هذا وتكون كل يوم تطلق زوج، مشكلة النساء. إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها، وإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى. هذا الحديث أشكل لي كثيرا، ما معنى وإن أعوج الضلع أعلى؟ معروف أن الضلع أعلى هو الأعوج، ما المقصود بهذا الأسلوب؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم، ويمكن أن تراجعوا، أن المقصود أن عوج المرأة في كلامها، تقول كلاما أعلاها ليس ما في داخلها، تقول طلقني وهي لا تريد أن تطلق، تقول في نفسها اللهم لا تجعله يفعل. أيوة، وإن أعوج الضلع على هذا، أقول محتمل والله أعلم. ذلك ديننا دين عجيب، وأعطى للمرأة حقوقها، وأعطى للرجل حقوقه، وجعل لكل واحد مكانة، وإذا وقعت أي خطأ لا يقبل. الولي إذا عضل تنزع منه الولاية فلا تعضلهن، والزوج إذا ظلم ولم يستقم يجعل هو والزوجة فرس سيرها، فابعثوا حكما من أهله. عجيب، قال: وللرجال عليهن درجة. الدرجة زالت لأنه قام بما أعطي له ولم ينفع، إذن القضية فيها قضية مشكلة، لازم ننزع منك الصلاحية الآن ونعطيها لآخرين، بعدين صلاحية كاملة. قال: فابعثوا حكما، ما قال مصلحا، الشريعة قالت حكما لأنهم يملكون عند الجمهور الطلاق إن رأوا. فحري بنا يا أحبتي أن نفهم هذا الدين وأن ننقذ البشرية. أمانة فينا أن ننقذ سكان الأرض من النار، لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، وهذا لا يكون إلا إذا فهمنا ديننا وتمثلناه، هذا لا يكون إلا بفهمنا لديننا وتمثلنا له، عند ذلك يعجب غير المسلمين بالإسلام ويدخلون في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. إذن اعجبوا أو فليعبدوا رب هذا البيت لإلفهم وللنعمة عليهم بهاتين الرحلتين. قريش لما كانوا سكان البيت الله تعالى أكرمهم وجعلهم محترمين، وإذا سافروا إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحبشة أو إلى الفرس، يعني الناس إذا قالوا من قريش سكان البيت يعظمون ويحترمون، وقال تعالى ممتنا عليهم أولم يرونا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، الله أنعم عليهم بهذا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله وأعطاه من المكانة ومن الرفعة ومن المنزلة ما لم يعطي لغيره، أعطاه ما لم يعطي لغيره، وورد عنه في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر إلا من نفسي، قال له لا يا عمر، قال له الآن أحب إلي، قال له الآن. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا كراهة، أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون. وهذا وعيد شديد وتهديد كبير. إذن الله اصطفى قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأسرته يجب أن تحب وأن تحترم وأن تنزل منزلتها، ولكن في حدود الشرع، لا إفراط ولا تفريط. قال الشاعر لنا في آل حميم آية قد تأولها منا تقي ومعرب، لنا في آل حميم آية قد تأولها منا تقي ومعرب، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فينبغي أن يكون من ثقافتنا محبة آل البيت واحترامهم وقضاء حوائجهم والفرح بهم، وإذا رأيت واحدا منهم يحتاج إلى شيء هذا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحترمهم. وقول الشافعي جميل جدا، قال الشافعي رضي الله عنه إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآله ليست رفض، الرفض سب الشيخين أبا بكر وعمر، كون أن القرآن ناقص، التقية ديني ودين آبائي، لا يؤخذ حديث عن طريق البخاري ولا عن مسلم، أغلب الصحابة ارتدوا نرجو الله السلام والعافية. فلا بد من توقيرهم وتبجيلهم واحترامهم، ولكن لا نغالي ونزيد فنعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له، ذلك لا يجوز. فلا نقول إنه يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به. وعائشة جلست مدة تبكي حتى كاد البكاء يهلكها، وهو يقول إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، وهي جارية لم تقرأ من القرآن إلا قليل. قالت لأبيها أجب عني، قال ما لا أقول. قالت لأمها أجيبي، قالت ما لا أقول. قالت والله ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب، ونسيت كلمة يوسف. فصبر جميل والله المستعان على. إذا إن صدقتم كذبتموني، وإن كذبت لكم صدقتموني. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. قال مالك من يتهم عائشة فقد كفر، لأنه كذب القرآن. من يتهم عائشة فقد كفر لأنه كذب القرآن. ونقول إن الوالد رحمة الله علينا وعليه في الجزء السابع من أضواء البيان في أول سورة الحجرات أشار إلى أننا ينبغي أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحترمه، ولكن لا ينبغي أن نعطيه حق الله، لأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نفرط ولا نفرط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، نمشي وسط. والذين يعطون حقوق الله للأولياء والصالحين والأنبياء هؤلاء أخطأوا. الأولياء وصفهم الله في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من يقال له الولي أو يقال له الملهم هذا غير. إن يكن في أمتي محدثون فعمر، كرامة الولي حق وظهر، منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية، منه الكلام في البلاد النائية. وهذا الأثر ضعيف ما هو قوي، لكن وارد في السيار وفي تاريخ. فضابط الولاية الإيمان والاستقامة، ضابط الولاية الإيمان والاستقامة. أما نقول هذا ولي وهو يتظاهر بالفسوق، كلا، الولي لا يتظاهر بالفسوق. ولذلك قالوا إذا رأيت إنسانا يدعي الولاية ويدعي الصلاح ويظهر الفسوق فاعلم أنه إما مستدرج وإما بدعي. الذي يتظاهر بالفسوق ويدعي الصلاح والولاية لا، هذا إما مبتدع وإما مستدرس. قال الناظم إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ومن أخطر ما تواجهه الأمة أن يكون الرجل يتظاهر بالفسوق ويعلم الناس الدين. أنت تريد أن تعلم الناس دين مشلول ناقص، وما أريد أن أخالفكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيا عبد الله التي تواجه الناس بالتعليم وبالوعظ لا تظهر نفسك بفسوق ولا بما يخالف الشرع، لأن ذلك مدعاة لعدم القبول منه ولتنفير الناس مما تقول. لا ينبغي للداعية أن يظهر بمظهر لا يجوز. وكل أمتي معافى إلا المجاهرون إلا المجاهرين. إذن اعجبوا أو فليعبدوا أو فجعلهم كعصف مأكول، هذا كله نعمة لقريش وكرامة لها، حيث جعلها تسلك الرحلتين، رحلة الشتاء في جهة اليمن لأنه حار، ورحلة الصيف للشام لأنه بارد، وكانوا في غاية من التعب، والبلد واد غير زرع، ولكن الله تعالى امتن عليهم بأن دعا لهم نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال تعالى: تجبى إليه ثمرات. من أراد أن يفهم هذه الآية فليذهب إلى أسواق مكة، لا تعرف ثمرة إلا وجدتها في مكة، شيء عجيب. والثمرة تخرج في مكة قبل أن ترى في محلها. الآن بعض الثمرات التي تنتج في المدينة لا ترى إلا في مكة في أول شيء، عندما تخرج تذهب إلى مكة. تجبى إليه ثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وهو واد غير ذي زرع فدعا ربه فاستجاب له. فكل الثمرات في العالم تأتي لمكة، وهذا من كرامة الله لهم ومن لطفه بهم حيث جعلهم سكان بيته. نعم. فليعبدوا رب هذا البيت، هذا المضارع المجزوم بلام الأمر، هذا من صيغ الأمر. صيغ الأمر الصريحة أربعة: فعل الأمر، فعل المضارع المجزوم بالأمر، اسم الفعل، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعله. فضرب الرقاب: عليكم أنفسكم، أقيموا الصلاة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. هذه هي صيغ الأمر الصريحة. أما وجبت عليكم وألزمتكم هذه صيغ أمر، لكن بطريقة، هذه أدوات الأمر الصريحة. نعم. إذن فليعبدوا رب هذا البيت. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والشريعة والأحكام، العبادة ما فيها شيء مباح، العبادات إما واجب وإما مندوب وإما حرام وإما مكروه، أربعة. أما المباح من حيث اعتقاده، المباح من حيث اعتقاده، ما في صلاة تكون مباحة، في صلاة واجبة، في صلاة مندوب إليها، في صلاة مكروهة، في صلاة قد تحرم وهو عند غروب الشمس لغير داع لها أو عند طلوعها، في صوم واجب، في صوم مندوب إليه، في صوم مكروه، في صوم حرام. فليعبدوا رب هذا البيت. والعبادة لا بد للمسلم أن يعطي وقتا ليعلم كيف يؤدي العبادات الواجبة عليه، كيف يؤدي العبادات الواجبة عليه. وهذا لا يكون إلا بالتعلم. يا أحبتي، كثير منا لا يعلم فروض عينه، وهذا غاية في الخطورة. فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين ظهراني المسلمين. فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين ظهراني المسلمين. الماء الذي يرفع به الحدث له مواصفات، والحدث أكبر وأصغر، والصلاة لها 9 شروط ولها 14 ركن أو 15 أو 16 أو 6 أركان، الخلاف بين الأئمة 4 فيه، وهو يدور على حديث المسيء صلاته سلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال له ارجع فصلي فإن، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبر الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك. هذا هو الذي يدور عليه. فأنت يا عبد الله إذا كان عندك تجارة تعرف كيف تستجلب التجارة وكيف تأتي بالبضاعة المربحة، وإذا كان عندك زراعة كيف تعرف البذور الجيدة وكيف تبذرها، وإذا كان عندك وظيفة تعرف كيف تدير وظيفتك وتذهب إليها، بعدين كل أمورك الدنيا تحسنها وعبادتك لا تحسنها ولا تقيم بها، هذا لا ينبغي علينا. لا بد أن نتعلم فروض العين، فإذا تعلمنا فروض العين وأديناها على الطريقة التي شرعها لنا ربنا نأخذ الأجر كاملا، نأخذ الأجر كاملا. إن الرجل لا يصلي الصلاة ويكتب له ربعها ثلثها عشرها ولا يكتب له شيء. فيا أحبتي لا بد أن ننتبه، والعبادات مشكلة لا بد فيها من النية، العبادات لا بد فيها من النية، وبالأخص العبادات غير المعقولة المعنى. أما غسل النجاسة ما يحتاج إلى نية، لكن إذا نويته أجرته. قضاء الدين لا يحتاج إلى نية، لكن إذا نويته أجرته. النوم لا يحتاج إلى نية، لكن إذا نمت بنية أن تتقوى على العبادة وأن تعبد ربك وأن تشكره، وأنك إذا لم تنم تضعف ولا تفهم ولا تستطيع أن تقوم بما يصلح لك دنياك وأخرى أجرت. إذن الأمور المباحة إذا صاحبتها النية أجر الإنسان عليها. ذلك ما في شيء أنفع لنا من العلم، إذا تعلمنا كل أعمالنا نؤجر عليها، وإذا جاءنا الشيطان لا يستطيع أن يستدرجنا، وإذا جاءنا شياطين الإنس لا يستطيعون أن يوقعنا فيما لا ينبغي. لذلك ينبغي أن نهتم بالعلم ونهتم بالعمل، ونعلم أننا الآن لا قوة عندنا ندفع عن المسلمين ولا مال عندنا ننفق عليهم، فنكثر من الدعاء للمسلمين. اللهم ارفع عن هذه الأمة ما حصل لها من الضعف، اللهم ارفع عنها ما حصل لها من التفرق، اللهم ارفع عنها تسلط الأعداء عليها، اللهم واحد صفوفها وقوي شوكتها. هذا لا يضرك ونفعه كبير. ومن الغريب أن أعداءنا شغلهم الشاغل أن يقوضونا عن مصالحنا، أعداءنا شغلهم الشاغل أن يقوضونا، هم يقولون الإسلام قادم، لكن بدلا يأتي بعد 30 سنة لا نخليه يأتي بعد 70 سنة، هم يخططوا لإبعادنا عن لإضعافنا، وإلا هم يعلمون أننا قادمون وأن ديننا قادم، لأن كل يوم يدخل ناس جدد في الإسلام وكل يوم يخرج ناس من الكفر، فالإسلام يعم الأرض. لكن قال خلينا نؤخرهم. ذلك أي إنسان منا جاد في العمل لدينه هم يخططون لتقويضه. أي مسلم متق فاهم يريد إيصال الإسلام لأصقاع الأرض أعداؤنا يخططون لتقويضه، إما بتغييبه أو بتسكيته. وشغلهم الشغل دراسة العباقرة من المسلمين، كيف نستغلهم عندنا؟ فإذا لم نستغلهم كيف نقضي عليهم؟ فهم عندهم ثقافة شراء العقول، وثقافة توطين العلم، وثقافة حل مشاكلهم بالصلح، وثقافة الإبداع. والمسلمون الله يلطف بنا كثير من مصالحهم لا يستشارون فيها، فلذلك هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا، لأنهم أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. والله قال أوفوا بعهدي، جعل الكون يحكمه قانون المسببات. لا بد نفهم هذا. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ يمكن. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام، يتكلم بالحرام، يأكل الحرام؟ هل رأيتم محبوبا إلا وهو يتغاضى عن زلات الناس ويكرمهم؟ الذي يحبه الناس يبذل لها ويتغاضى عن زلاتها. إذا كل شيء له ثمن، فلندفع الثمن ولنأخذ المثمون. أما نريد الثمن والمثمون هذا شيء لا يكون. ولا بد أن نعتني بالبرامج. ضعفنا سببه إهمال البرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكون تقيا؟ كيف نتعود على التواضع؟ كيف نتعود على العفة؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ الإنسان قيمته ما يحسن. فلا بد أن نتعاون وأن ننقذ البشرية من النار، وأن نعلم أننا أمان فينا هذا الدين نوصله لسكان الأرض، ونرفق بالناس ونحسن إلى سكان الأرض. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. الذي أطعمهم من جوع، كانوا في جوع، وآمنهم من خوف. ولذلك الإنسان لا يعبد ربه إلا إذا آمن وأكل، يتأتي العبادة. إذا كان جوعانا لا يصلي. إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء.